الكريم قلنا في الدرس السابق بأمرهم توجد في مسألتنا إذا فقد الإنسان ارتكاب الحرم ولم يستتبه مجرد خطره فهل يعاقب عليه أم لا؟ قلنا توجد عندنا طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى تثبت العقاب عليه، والطائفة الثانية تنفيذ. وكنا في صدد بيان الجمع بين هاتين الطائفتين، ثم قلنا ذكر قصة تشرف واثنين للجمع بين الطائفتين. الجمع الأول أن نحمل الطائفة الأولى على من انتهى عن قصده ولم يسر على قصده باختياره وأخذ باختياره خرج السير على قصده. والطائفة الثانية نحن نعلم على من انتهى بقافر خارجي، هذا الجمع الأول. والجمع الثاني أن نحمل الطائفة الأولى على من قصد بلا أن يرتكب بعض المقدمات، والطائفة الثانية نحملها على من قصد وارتكب بعض المقدمات فقط. هذا هو الجمع الثاني. هذا درس سابق، الآن درس جديد من الآن يا شباب، وهو أن نقول هذا الجمع الثاني يؤيده ما دل على حرمة الإعانة على الفتن، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الإعانة على الإثم، أن الإعانة على المحرم محرمة. هذه حرمة الإعانة على الإثم تؤيد الجمع الثاني. فإنه في الجمع الثاني ماذا قلنا؟ قلنا الطائفة الأولى نحن نعلمه، الطائفة الأولى نحملها على من قصد بلا أن نفتح بعض المقدمات، والطائفة الثانية اللي بيصير على ثبوت العقاب نحملها على من قصد مع ارتكاب بعض المقدمات. فاللي بيرتكب بعض المقدمات نقول هذا مقارب، ليش؟ للطائفة الثانية، ويؤيده يؤيد أنه مقارب. هذا اللي بيرتكب بعض المقدمات يضبط على إعانة على الإثم، فيشل ذات الدليل الذي يدل على أن الإعانة على الإثم محرمة. بس لابد أنت في قرارة نفسك تقول أن الإعانة على الإثم محرمة، لابد أنك إعانة على المحرم الصادر من غير، يعني أقيم غيري على الحرام، أفعل بعض المقدمات اللي دي مقدمات ارتكاب غير للحرام، هذا يقال له إعانة على الإثم. وأما أرتكب المقدمات لأجل أن أفعل من الحرام فإن ينطق عليه الإعانة على الإثم. لا بس في قرارتنا وفي موردنا المفروض هذا الإنسان قصد وارتكب بعض المقدمات إلا لصدور الحرام من نفسه، لا لصدور الحرام من غيره، فلا يصدق عليه حينئذ أنه إعانة على الحرام. الإعانة على الحرام إنما تنطق إذا فرض على أن الحرام يصدق من الغير. لعله في قرارتنا تكتشف الجهاد، فنحن نقول صار كلامك صحيح. احنا نقول بناء على التعليم هذا تأييد الجيل، بناء على ان الإعانة على الإثم لا تخطف بما اذا صدر الإثم، بما اذا صدر الحرام من الغير، بل تحوم ما اذا صدر هذا الإثم والحرام من نفس الشخص. بناء على هذا التعليم هذا المؤيد الجيل. كما ذهب إليه الشيخ الكبير ناشد رضا الشيخ جعفر رحمه الله، فإنه أمر حرمة الإعانة إلا الأمر به، لما إذا كان المحرم صادر من نفس الشخص، ولا تقتضي حرمة الإعانة لما إذا كان الحرام صادر من شخص آخر. بناء على هذا التعليم، ولعل تنجيز هذا التعليم، ولعل تنجيز هذا التعليم هو التمسك لا بالدلالة اللفظية، لا لفظية لا يمكن التمسك، ولا تعاونوا على الإثم، يصدق المعاونة على الإثم فيما إذا قبل الحرام من نفس الشر. فإذا أريد يتمسك بالألفاظ، الألفاظ لا يمكن التمسك به، لعل وجه التعميم هو التمسك بتصريح المناطق، هو التمسك بتصريح المناطق، بمعنى ان الشيخ الكبير لاحظ على ان المناطق في حرمة الإعانة على المحرم الصادر من البيت، المناطق موجود، الإعانة على الحرام الصادر من نفس الشخص، المناطق هو انه راح وعامل، راح اصير عامل مساعد على صدور الحرام، فإذا كان هذا النماء وهذا العمل المساعد موجود في كل حالته، حالتنا إذا صدر الحرام من الغير، وحالتنا إذا صدر من مين، وبناء على هذا التعميم يصير حينئذ دليل حرمة الإعانة على الإثم يصير مؤيدا للجمع الثاني، فإنه في الجمع الثاني قلنا نحن الأطائف الثانية التي دلت على ثبوت العقاب نحملها علينا، على ما إذا صدر مع بعض المقدمات من الشخص، فإذا قبل بعض المقدمات مناسب هذا الشخص عقاب الناس لأنه قد أعان على الإنس بناء على تعميم فرمة الإعانة. لذلك يقول قد يفكره كما لا يشهد له الطعم يشهده، يعني إن فرمة الإعانة على المحرم لكن بناء على التعميم، ولي إذا ما عممه ما يفيدنا، حيث عممه إذا كان يقول عممها واحدة يعني ضمير التعنيف يفيدنا، عمم الإعانة أو حرمة الإعانة، حيث عممها يعني حرمة الإعانة أو الإعانة بعض الأساطير وهو شيخ كبير ساتب الرضا لإعانة بعض الأساطين، بعض الأساطين فمذكور بعض الأساطين إذا مذكور بعض ما فحاب الحجة عبد المنزل، حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام، ولعله وجه التعميم، ولعل التعميم وجه التعميم، ولعل وجه التعميم، ولعل التعميم حفظ وجه، ولعل التعميم لتنقيح المنزل من بارك مجدد اللغوية تعالى على الحرام لا نصف صدر الحرام من نفسه، فلا بد تنقيح المناط، المناط يعني تنقيح المناط مفتحنا وأسرفنا فتمسك به، والمناط هو أنه قام المصاحب رحمة على حضور الحرام، هذا العمل المساعد موجود في فكر سورة ولعله يعني صحيح لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية، إذا كان يقول لا للدلالة اللفظية أحسن، لأن هنا كان لتنقيح هنا يكون للدلالة اللفظية. وقد علم مما ذكرنا مطلب جديد لحد الآن التجري شم شكل خالي التجري شم شكل شم تكن شم نحو بينا له الساعة الأربع نتحدث يا إخوان في الأقسام اللي نسمعها من التجري والأقسام اللي ما سمعناها بعض الأقسام ما سمعناها لعله الآن راح نفرسها لست الأقسام راح نصور السيارة نعلم أن التجري يحصل له بست أشكال. الشكل الأول أن يقصد الإنسان صدور الحرام فقط، يقصد أن يفعل، يقصد أن يزني، يقصد أن يتبعه إلى أن يصدر الحرام من بعده، وهذا القسم هو الذي كان خشيه به من آخر درسنا والذي كان ديونه فلا نبي. هذا القسم الثاني أن يقصد ارتكاب الحرام مع فعل بعض مقدمات، وهذا هم أشرنا له اليوم وأمس. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يقصد ارتكاب الحرام ويتنقص بما يراه حراما، فنال هذا خبر ويقصد شربه ويتناول عن بعضية، لكن بعدين يتبين انه مو حرام، ليس هو الخمر. هذا قسم من التجري الذي اتحقناش كتب اول ما خلنا في بحث التجري، الصورة المتعارفة والصورة المركوزة والشكل المركوز للتجري هي الان في هذا. لذلك لو راح استعادت لنا في التجري مثال الجنوب تقول له ان يعتقد هذا خمر فيشربه وواقعا ليس بخمر، هاي الصورة الذي نتعطيها هي الشكل الثاني. الشكل الرابع يحتمل ان هذا مقضية وحرام ويمسكه، يحتمل هو يحتمل هذا خمر ويشربه برجاء ان يكون خمرا، برجاء ان يكون خمرا. الصورة الثالثة ان يحتمل خمر ويشربه برجاء بعدم المبالغة، ولا يبالغ، مو انه برجاء ان يكون خمرا ولا برجاء ان يكون خمرا، مقصود الثالث وهي الأخيرة أن يشرب ما يحتمل أنه خمر، أحتمل هذا خمر، أتناول برجاء أن لا يكون خمرا. فالفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة في كل احتمال أحتمل هذا خمر لكن مرة أشربه برجاء أن يكون خمر، مرة أشربه برجاء أن لا يكون خمر، مرة أشربه مع عدم المبالغة. هذا الفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة. وأما الصور الثلاث الأولى وأبقى من الأجل فقط أقصد ارتكاب الحرام من دون فعل مقدمات أو من دون فلك وكشف. الصورة الثانية أن أقصد مع ارتكاب بعض المقدمات، الصورة الثانية أن أقصد ارتكاب المعصية وأتلبس بما أعتقد أنه معصية اللي هي ضمن الصورة المتعارفة السابقة. هذه يا إخوان ست صور للتجري يجمعها جامع واحد: عدم المبالاة في المعصية او قلة المبالاة. يعني هل الصور كيف تشتري فيها الجانب؟ واصلنا الشخص ما يبالي، يعني اذا نحن يتجري والشخص ما يبالي قليل المبالاة، وهناك شيء اخر مريد التنبيه عليه وهو انه الصور الثلاث الاخيرة الذي كان فيها شنو والانسان يحتمل ان هذا الفعل معصية، في هذه الصور انما يصدر التجري ويصدر انه ارتكب ما يحتمل انه مقصير بشرط. وما هو ذلك الشرط؟ وهو ان يكون الاحتمال في حقه منجز. واما اذا لم يكن الاحتمال في حقه منجز مثل تشبه البدويه، تشبه البدويه الاحتمال لا يكون منجز، احتمل على ان هذا خمر مجرد احتمال في درجه عدسه تقابل بينها، لان بعد احتمال المعصيه ما موجود حتى نقول تلبس بما يحتمل انه معصيه. ففي الشبهه البدويه اذا شفت حد غلاف موجود، غلاف واحد ما ادري هذا خمر ولا لا، بس احتمل خمر. اذا شربت باحتمال ان يكون خمرا هذا ما يصدق لي على انه ارتكبت ما احتمل انه معصيه. احتمال معصية ما موجود، لأن صاحب الصور العقاب بلا بيان يقول لي شيخنا أصلا معصية ما راح تصدر من عنده. احتمال المعصية أنه يكون هذا الاحتمال منجز، لم يكن منجز في مورد الشبه، يعني في موارد العلم الإجمالي شبه محظور، في مورد العلم الإجمالي شبه محظور وجودية أو تحليلية هناك مثل أخذ واحد منهم جزء من خمر والثاني من خمر، إما إذا تناولت واحد من عندهم بالاحتمال أن يكون هو الخمر، في مثل هذه الحالة يصدق أني تلبس بما أحتمل أنه معصية، يعني احتمل هذا الخمر، وإذا كان الخمر يكون معصية فإن الاحتمال هنا منجز. فالخلاصة مع الصور الثلاث في الأخير إنما تتحول إذا كان الاحتمال احتمالا غير مقرون بالعلم الإجمالي حتى يكون منجز. وأما إذا لم يكن مقرون بالعلم الإجمالي لا يكون منجز، فلا يحتمل صدور المعصية، فلا يصدق علي أني تلبس بما أحتمل أنه معصية. وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام. أقول الشيخ يقول قد علم، قال الأقسام كل قد علم مما فعظم علم صحيح، مثل القسم الأول صورة القطف، صورة ثانية هم علم هم أشعر ذلك، صورة ثالثة هم أشعر ذلك، لكن الصور الثلاث الأخيرة هم أشعر ذلك هم أشعر ذلك هذا ما أشرناه. إيش لون الشيء يقول تعلمون؟ أتقولون ما في غير وقادحون إلى الناقش الاثنين ملون مما ذكرنا أن التجري على أقسام أحدها على أقسام كثيرة. أحدها مجرد القصد إلى المعصية، والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته إذا كان يكون بمقدمات الآخر يعني المعصية المعصية كيف، والثالث القصد مع التلفظ بما يعتقد كونه معصية حيث المتعارف بالمشهور ما ذكرناه، والرابع أن يتلفظ بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به يعني بهذا التلفظ، والخامس التلفظ به يعني ما يحتمل أنه معصية من باب عدم المبالاة بمصادفة الحرام، والثالث التلفظ برجاء أن لا يكون معصية يعني مع الخوف بكونها معصية بفرض ذلك نقص. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الفعل عذرا عقليا أو شرعيا، وأما إذا كان البراءة الشرعية تجري أو البراءة النقلية تجري كما في الشبهات البدوية في الشبهات البدوية ومن البراءة العقلية تجري ومن النقلية تجري أنتم في عقاب لا يعني يجري ما هي البراءة العقلية، أما في عن أمتي ما لا يعلمون يجري هذه البراءة النقلية تنتهي في الحجر واحتمال المعصية موجود حتى يقال تلبست بما أحتمل أنه. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الشيء عذرا حقيقيا أو شرعيا كما في الشبهة محصورة الوجودية أو التحريمية، الناس لا يكون عذرا حقيقيا أو شرعيا، وإلا يعني إذا كان الجهل عذرا شرعيا أو حقيقيا كما في الشبهات التجرية لم يتحقق احتمال المعصية، ذلك احتمال أن يقال في حكم واضح موجود احتمال خالص الوجود او الخرم موجود لكنه لا يرد علينا انه معصية، انما يرد معصية اذا كان احتمال من يتحقق احتمال المعصية، وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقع كما هذا في ايام موارد يصير الجهل يصير عذرا عقليا او شرعيا فلا يتحقق احتمال المعصية كما في نور الجلاء ذات البراءة ونور الشبه المذموم، فالظهر بالنبي اتصحاب البراءة من الحالة الثالثة في البراءة فيجي بيها اتصحاب البراءة من جهل يكون في نئذ الله نطلع. ثم إن الأقسام الست إلى آخر بعد ما عرفنا يا أحكام لأن التجري له أقسام وأشكال ست نقول هذه الأقسام الست هل يكون التجري فيها موجبا للفرش موجبا للدم موجب للعقاب؟ الجواب على هذا التساؤل حتى نصرف الناس الجنة رأي الشيخ ماذا كان إذا تذكرون جنة على أنه من حيث كون السريرة يجب دم فقط، وأما في البحر المتجرى به لا دم لا عقاب لا عقاب نفس التحليل إذا كنت تفصيلا التساؤل خمسة يقول لا الآن يقول فيه هنا أبواق ما معلوم الصرف عن الشجار يقول يعني يقول ما معلوم أنه حقاق أكو ذنبك على الفعل، فالآن الناس يقول فيه نظر في الحقاق وفي الذنب وفي الخوف بالنسبة للعنى إنما الذنب موجود بالنسبة للفعل المتجرى هذا بالنسبة للشوء الكبير، أما للفعل ما معلوم. والشهيد الأول رحمه الله يوافقنا على ذلك يوافقنا أن الشخص إذا تلبس بشيء يحتمل يقطع بأنه حرام مثل هذا السائل قطع أنه حرام وصرف وواقع أنه حرام أما قال ما معلوم العقاب ما معلوم قال فيه نظر قال فيه نظر من جهة يمكن أن يقال مو بحاطة خبز ناصر دم ناصر ليش أطلع الحرام مني هذا الشهيد الأول يحكي، ومن جهة يمكن أن يقال أكو ليش لأنه استكثر مولا صرف اسمي قدد التجرؤ على المولى في صدد حسن مولى في صدد التعدي على فإذا الشهود الأول من يوافق إذا فيه نظر في الحقاق وفذكر عدة أمثلة للتجارية من جملة الأمثل من الشهود الأول تقوم من هذا نصبع من الحبار قال المثال مثال للأطفال على غير ابنة بعدين أنا من مالي حتى تعرف الباقي قال المثال جعل للتجارية مثل إنسان بناء أن زوجته فلما اجتمع معها رآها أنها غير حاضر لا تعتقد ان الكتاب لهذا الشيخ حرام، ذلك يخرج من النار. اما مثلا راى شخصا اعتقد على انه محصول الجن مؤمن صيد زيد القتل، لكن تجرع فقتله، بعدين تبين انه لا هذا يستحق القتل، هنا تجرع ما على نواله بقية الأمس، قال هنا تجرب موجود في عقابه وفي دمه على الفعل غير نظر. فالشيء الأنصاري ينقل كلام الشهيد الأول من باب النشيد الأول لم يؤخر، لأنه على التجرب ليس عليه عقاب في هذه القصة، وآخر ذلك ينقل كلامه. وهذه هي العبارة التي وعدنا بالأمس نقلها، فإنه بالأمس قلنا سيجيء من الشهيد الثاني إلى الشهيد الأول التأمل في عقابه متجري على الفعل وجه على الفعل. هذا العبارة في اليوم الذي نقلت فيه تلك العبارة التي وعدنا بذكرها. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة وكلها مشتركة، لو تأخذ تأثير ليس كلها، لو تأخذ مبتدأ أو خبر وتمس الخبر إلى الجنة تشترك فيما تستحقاق الفاعل للمجهول من حيث قبض ذاته وجرأته وصمود سريرته. هذا واضح، انما الكلام والاشكال بين الاعلام والوضع ثم فعل المتجرى به فالاكو ضم عقاب القبح اليه ولا، وانما الكلام في تحقق الاصيام بالفعل المتحقق في ضمنها التجرى. فعل المتعرض الى التجرى هو الشوط الكلام الله والشيخ العطار الذي قال ما معنى المتحقق، وعليك بالتأمل في كل الأقسام حتى تشوف الصحة على التأمين الأقوال. إذا الأقسام تستحق الحقيقة فيما الأقسام ولا نحن نقول ما معلوم، والشهيد الأول من الشجاب إذا كبارته ما حضارته في القواحف، قال الشهيد قد تسره في القواحف، لا تؤثر نية المعصية إقرارا. فقل نية المعصية يا ريافة هذا من الأقسام لأن الشيخ الأقسام بالطيافة في أول أول الذي كان مجرد القتل مجرد نية، فهو قال النية لا توجد منها خاصة بين الأول، لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذنبا ما لم يتلبس بها. إذا خطت السرقة وتلبس بالسرقة خطت شرب الخمر وشرب الخمر لكن وقت يعاقب ما لم يتلبس بها، وهو مما ثبتت الأخبار. إذا كان يقول وهي معنورية لما ثبتت الأخبار عن أطعم هذا الواحد، ولو نوى والأخبار يا أخبار بالإنية تسرع تسرع، ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية. قال يا أخي السالم هذه هي الصورة المتعارفة جدا، يرى هذا خمر ويشربت بعدين اثنين من الخمر، فظهر خلاف باقته تأثير هذه النية نهار. هو الشيخ العطاري نقل هذه العبارة لأجل هذا، لكن تأثير هذه النية يعني تأثير هذا الاعتقاد، يعني تقول هذا خمر يشربه بعدين اثنين من الخمر نظر، فإذا استذكر فنظر الشهيد الأول في أن هذا محاقب نظر من جانب نقول مو محاقب. ليش؟ لأنه بالتالي ما شرب الخمر، لأنها لم تصادف المعصية، هي ما صادفت المعصية، فصارت كمية أنا أخذت الباب صارت ما أخذت بس مناسب وجود الباب، فصارت فعل وغير بس مناسب إضافة شيء، فصارت أو لما الحصر لا أتلمى أي أن لا تفعل منها نظر من أنها يعني هاي مين لما نفسها لما أصبع من الثلاثة لما لم تقادف المعصية صارت كمية مجرد مجرد عن المعصية وهو غير مؤاخذ بها إلى مجرد موعد لأن في الأخبار خلق الحق هذا الشيء في الموضوع ومن ممكن وجه النظر أنه ما مصاب الأخبار سميعها ما مصاب المعصية سميعها هذا وجه النظر شك الثاني ومن هذا قاعد يأتي في الموضوع مناسب يتعف الحق ومن دلالة هذا النية فعلنا على انتهاك الحرم فعلنا على جرأته على المعاصي هناك المعاصي وقد نظر بعد الشهيد الأول قاعد يحكي ناصر وصنع عبارة لا إلى أن انتهى وين ما تجي انتهى تخلص الحبار بعد 5 سنوات وقد ذكر بعض الاصحاب يقول بعض الاصحاب يقول في الشيخ اذا طرد واحد يلزم القطر يلزم ويشرب تشبها بشارب كذا بشارب القمح بعدين يتشبه ويحاول انه يظهر نفسه بعض الاعلام على انه هذا محرم يعني يجوز. وقد ذكر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبها بشرب مسكر فعل حراما ولعله الشهد الاول لعل دول قالوا حرام مع انه هذا الانسان ما شرب الخمر من يرغب هذا يعاقب يقول ولعله ليس لمجرد النية مو من باب مجرد النية لانه مجرد النية وعلمه لعله قالوا هذا فعل حرام ويعاقب قال أنه مقلل أعمال فعل قدرة بل بانضمام فعل الجوارح أقول معنى الصغير شن الشهيد الأول هاي العبارة بشر لأجل أي مرة شنها صغيرة بطل شن إذا الإنسان شرب ماء تشبه بشرب الحام بعض الأصحاب هذا شن شغل دين إحنا كلامنا في التجري يا أخي هذا مو تجري من كلامنا في التجري ولا هذا لا ينصف عليه ولا أكثر من أصحاب الحجر الحسان فبحكم هذا للعبارة هنا من الشهيد الأول الشهيد الأول مع الشهيد الثاني مع الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري هذا ذاكو من الشيخ الأول بلا وجه إلا اللهم إلا اللهم واحد من حسن يقول أنه الشهيد الأول قال النية مجرد النية محبول عنه فتوى هؤلاء الأعلام قد يظهر منها أن مجرد النية يستحق الشخص عليها الحق أراد أن يصنع هذا الصورة فقاوة بأن هؤلاء حسنوا بالعمال لعله لا من الله مجرد أن ينزل من باقي البناء بعض أقال الجمال لعله من هذا ذات فكر الجمال على أي حد أمر غير صحيح ويتطور محل ويتطور محل النظر في الجامع في حساب المتجري النظر موارد النظر أنجلة المتجري الذي يجد صورة أنجلة متعددة نقاط منها ما لو وجد امرأة في أمثلة المتجري في منزل غيره منزل الغير صاعدة إنسان يوشق مره وجود الزوجة الغير فظل زوجة الغير أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته منه ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبان طاهر عن تجري هم نظر حتى حقاره ومنها ما يهدم على طعام في يد غيره فأكله فتبين أنه ذبه طعامه وطعام الغير أنت جبر يبقى ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بناء للغير بعد قصد العدوان ذبحها فظهرت ملكه بعد طريق المناء إليه ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها محصولة عن تلك النفس فبانت مهدورة شاهدنا أنه في ذلك الصور يجري يتجري كله أي نظر في عقابه وعدم عقابه بعض الحامة الشاهد قال في ذلك الأمثلة الذي يعتد تدعوه في شيء على من مانع قال الشخص محكوم لأنه قاتل أي واحد وفي يوم القيامة يعاقب هذا الشخص عقابا متوسطا بين فاعل بين عقاب فاعل الصغير وعقاب فاعل أنصار الشهيد الأول يعلم يقول وفي كل الحسنين نظر أخرجت منين جلس على أنه هذا الشخص وعاقب تعقل ودام على أنه هذا ليس بمعصية لم تصدر منه المعصية فلماذا نقول بأنه فاسد ومنين جلس في يوم الحقاق في يوم القيامة يعاقب حقاب متوسط بين الحقاب هذا هو ما سيت بثابت فكلا الحسنين تفرصوا بالغريب ولا هذا اللي ما صار صغير ما صار يعني يعني هذا ما يثبت على أن في يوم القيامة يعاقب عقاب فهو لا صغير لا كبير فما يعاقب أو يعاقب عقاب هل متوصل من أي يقول وقد قال بعض العامة نحكم بسكت المتعاقل ذلك المتعاقل ذلك لا يحلم هذه الامور التي تفرض عليها كان التجري محاصر التجري لدلالتي لا تحقق وهذا يدل على عدم المبالاة في المعاصي ويعاقب في الآخرة ما لم يتب وإلا تدفع عن خلق من الذنب كمان لا ذنب له ما لم يتب يعاقب ثاني هذا الثاني ثاني علما إذا تتبصرون دلنا على أنه هناك تنبيهات متعددة بعد ما اخترنا القصد لا تترك تنبيهات التنبيه الأول كان بالتجري وانتهينا بحمد الله من التجري على هذا التنبيه الثاني نتعرف فيه إلى الإخباريين فإنه فيما سبق نحن قلنا بأن القصد على قسمين طريقي وموضوعي الطريقي كنا ماذا هو الذي لا يأخذه الشارع في موضوع الحكم وإنما يكون الحكم منطبق على واقع الشيء والقصد يجر الطريق لإثبات ولتنفذ ذلك الحكم وأما القطع الموضوعي لا الذي الحكم منطبق على الشيء مع القصد فمرة الشارع يقول الخمر حرام ومرة يقول الخمر المقطوع كان خمر حرام في الأول القطع من يؤخذ جزء من الموضوع فالقطع يكون دور الطريق لتنجي الخمر وفي الثانية يكون قطع موضوع هذا اذكرنا فيما سبق واذكرنا إذا تذكرون أن القطع الطريق حجة من أي سبب حصل تعميمات أربعة إذا تذكرون اذكرناها أحد التعميمات الذي ذكرناها هذا بقية التعميمات ما إلي شغل بيها أحد التعميمات التي ذكرناها هذا أن القطع إذا كان طريقيا فهو حجة من أي سبب حصل من عقل ونقل هو حصل من مقدمات عقلية أو حصل من مقدمات نقلية يعني من الأدلة الشرعية يعني مقدمات نقلية أو حصل بانضمام مقدمات عقلية على مثل مقدمة الواجب واجب هذا حاصل منين هذا الحكم من مقدمة عقلية من باب على أنه لا يمكن حصول الواجب بلا مقدمته من هذا الباب نحكم بوجود مقدمة الواجب فهنا قطع راح يحصل منه ناشئ هذا القطع من مقدمات عقلية الإخباريون قالوا بأن القطع إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية لا يكون هذا القطع حجة ونحن نعلق على هذا الكلام ونقول بس قبل ما نعلق على هذا الكلام أقول إحنا ليش عممنا هذا البيت أبين إحنا قلنا سواء كان حاصل من عقل أو نقل هو حجة سبب التعميم شنو ذكرناه فيما سبق بس الآن أثر الابتلاء الآن حتى تستفيد من عجزه سبب التعميم هذا قلنا على القطع إنما هو حجة لأنه طريق إلى الواقع بنفسه سواء كان حاصل من عقل أو حاصل من نقل طريقيته محفوظة وموجودة ولو كان الشارع ينهى عنه لو كان غير حجة يلزم التناقض إذا تذكرون فيما سبق بيني هذا سبب التعميم الذي ذكرناه فيما سبق الآن أرجع على موضوعنا الإخباريون قالوا إذا كان حاصل من مقدمات عقلية لا يكون حجة لكثرة الخطأ في الأحكام العقلية هذا ما نسب إليه الشيخ الأنصاري يعلق يقول في مقصوده أحد احتمالين الاحتمال الأول أن يكون مقصودهم أنهم لو خاض الشخص للمطالب العقلية وحصل له القتل بعد ذلك هذا القتل لا يجوز الأخذ به لا يكون حجة لأنه حصل من الخوض بالمطالب العقلية التي اشتبه فيها كثيرا إذا كان هذا مقصوده مرة يجي ومرة لا مقصوده أنه الخوض لا يجوز في المطالب العقلية وأنه بعدما قطنا وحصل القطع هذا القطع لا يجوز اتباعه لا من الابتداء الشارع لا يرضى بالخوض في المطالب العقلية أصلا العقل والمطالب العقلية ولا يجب مقصود الخوض غير جاهز وأنه إذا حصل القطع ذلك القطع بعد الخوض لا يكون ففي مقصوده احتمالان إذا كان مقصودهم الاحتمال الأول يرد عليه أنه بعدما حصل القطع لا يمكن للشارع أن يقول هذا القطع لا تأخذ به يصير لأن أنا إذا قطعت كأنما رأيت الواقع أطلع. كأنما لم أتبابه رأيت الواقع في نظري فإذا رأيت الواقع حينما أقطع لأن الشيء البناني واضح أضرر مقدار عقلي بعد شوف الواقع شوف الواقع أن هذا الشيء واجب فإذا الشارع راد ينهاني يلزم من ذلك أن هذا الشيء واجب وغير واجب واجب لأني قطعت غير واجب لأن الشارع نهى فيلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظر قاطع وهذا أمر مستحيل كما بينا في هذا فالمقصود إذا كان مرادهم أنه بعد حصول القطع النهائي مطار العقيد هذا القطع لا يجوز على هذا أمر مستحيل فإن القاطع يرى الواقع وبعد ما يرى الواقع إذا أردنا أن ننهى يلزم اجتماع الواقع وغير الواقع في نظره وهذا مستحيل وإذا كان مقصوده أنه لا الشارع نهانا عن الخوض ابتداء عن الخوض غير جائز لكثرة الخطأ في المطالب العقلية يرد عليه أنه الخوض في المطالب العقلية كما أنه كثير الخطأ في المطالب الشرعية ما أكثر الاشتباه حينما نخوض المطالب الشرعية كل كثير كثير ما يحصل الاشتباه كثرة الاشتباه لا تحصل في المطالب العقلية فإذا كان كثرة الخطأ في المطالب العقلية تستدعي النهي عن الخوف يلزم ذلك في الخوف في المطالب الشرعية هم أيضا احنا منهيين عن الخوف فيها لكن مع قطع النظر عن ذلك يعني لو سلمنا على أنه كثرة الخطأ فقط موجودة في المطالب في الخوف في المطالب العقلية لو سلمنا فالدلال ليس بصحيح لكن لو تنزلنا سلو هذا الاحتمال وجه وجيه يعني هذا الاحتمال في ذاته ممكن أن ينهان الشارع عن الخوض في المطالب العقلية مو مستحيل الاحتمال الأول مستحيل أنه بعد حصول القطع يقول لي لا تتبع هذا القطع هذا ممكن لأجل أنه يلزم التناقض في نظره أما في هذا الاحتمال ينهاني عن الخوض هذا ليس بمستحيل من نفسه لا يلزم مخلوق اجتماعي متناقضين في نظر القاطع حتى نقول في نفسه فله وجه لكنه مبني على اساس باطل لا نسلمه مبني على اساس انه الخوف في المطالب العقليه كثير الخطا وكثير الاشتباه هذا نحن لا نسلمه كثره الخطا ليس بكثير ولو كان كثير فهو في المطالب الشرعيه على اي حال في مقصوده الاحتمالان كلا الاحتمالين تبين انه باطل وبعدما ذكرنا نحن هذا الكلام الشيخ الانصاري لما وصلنا إلى هذه النقطة عثرنا بعد ذلك على كلام لشيخ من شيوخ الإخباريين وهو الأمين السربادي رحمه الله تعالى له كلام في فوائده المدنية للمسكين للفوائد المدنية هناك له كلام في هذا المجال يعني في مجال الاعتماد على المطالب العقلية وعلى القطع الحاصل من المطالب العقلية لا بأس لنقل ذلك الكلام بنصه لكونه غير خالي من الفائدة فلذلك باكر ان شاء الله ننقل كلام الامين الاسترابادي الثاني التنبيه الثاني انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا فيما يحدث في الموضوع المورد الذي يكون العلم فيه كاشف ماذا عن طريق محض من دون أن تكون له جنب في الموضوعية لأن لا فرق بين أسباب العلم من أسباب الخاص من أي سبب خطأ يكون مخجل وسبب التعليم تذكروه وهو أنه قلنا إذا أصل من بعض الأسباب وقلنا من ذلك أسباب غير حجة يلزم فينا لن تناقض في نظر الخاص نصف وينصف يعني ولكن ينصف إلى غير واحد من أصحابنا الإخباريين ينصف ماذا؟ عدم الاعتماد على الخط الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية طبيعي إذا كانت مقدمات عقلية ضرورية ما يجينا في كلامه مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين إذا كانت مقدمات عقلية ضرورية في هذه المسألة بهذه المثابة. فالقطع الحاصل ما يكون حجة، إنما لا نقول حجة إذا كان القطع حاصل من مقدمات عقلية ليس ضرورية بهذه المثابة. ليش هذا القطع ليس بحجة؟ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها بعموية المقدمات العقلية، فلا يمكن الرجوع إلى شيء منها إلى هذه المقدمات العقلية. هذا كلام ابن العمر نقول في مرادهم احتمالا. فإن أرادوا عدم جواز الرسوم بعد حصول القطع، يعني بعد ما حصل القطع نقول هذا القطع لتاخذ، فلا يعقل ذلك في مورد يكون وضع قطع طريقي لا يمكن أن نعتمد على هذا القطع. ما يكون في الموضوع النجاة، لأن الموضوع هو الشارع يأخذ في موضوع الحكم، فيمكن أن يأخذ في موضوع الحكم قطع آخر من طرف، لكن لا بعد ذلك. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك، يعني عدم جواز الركون والنهي عنه في مقام إذا كان القطع قطع طريقي، في مقام اعتبار العلم الحجة يعني قطع طريقي، ولو أمكن هذا من باب تجوز القطع وما سيجد القطع آخر مقطع شرعي وكثرة قطع ناقة موجودة، يكون نقول الشرع يقدر ينهانا عن القطع الحاصل مقدمات شرعية، مع أنه لا يجوز حتى عند الأكباريين. ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره بعد اعتبار هذا القطع الحاصل مقدمات شرعية لجرى مثله في القطع الحاصل مقدمات شرع طابق المعدل، ليس سبب القطع، مع أنه إماما هم مسلم عدل ميجوز أثناء المسلمين. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني، وإن أرادوا عدم جواز القول في المطارق، وأنا بعد ما أخذنا وحصل القطع ذات القطع من يجوز على الأرض، لا من الابتداء الشارع لا يرضى بالقول، فلو خط وحاقف يوم القيامة أنهم يشكون من عقاب على الخوف وليس العقاب على أنه ليش خلف القطع، لا فقل ليش خط في هذا الطريق، لأن هذا في نفسه ممكن. وإن أرادوا عدم جواز القول في المطارق العقلية لتحت المطارق الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سلم ذلك سلم على أنه كثرة قطع موجودة، سلمنا وأغمضنا عن المعارضة، ويمكن أن يعارض لأنه يقال، فلو سلم ذلك يعني سلمنا على أنه كثرة قطع، يعني هذا الجواب الأول أنه لا نسلم كثرة قطع. الجواب الثاني، وأغمض عن المعارضة، يعني ولو قلنا بكثرة قطع فهذا يعارض بنا لكثرة القطع في المطالب الشرعية أيضا، وأغمض عن المعارضة لكثرة شو المعارضة؟ لكثرة ما أحسن القطع في ذلك المطالب من أدلة الشرعية. لو تنزلنا عن الأول وعن الثاني فلهذا الاحتمال وهم في نفسه ممكن مو مستقيم، وحينئذ يعني بناء على هذا الاحتمال إذا قلنا نهي عقله عن القول فإذا قاض الشخص ما يكون معذور، يكون نهي من ناحية نفس القول، فالعقاب على نفس القول مو عقاب والنهي على نفس الخطأ، وحينئذ فلو قاض فيها وحصل الخطأ بما لا يوافق الحكم الواضح لم يعذر في ذلك، ليش من جهة الخوف العقاب على نفس القول لتخطيره في مقدمات التحقيق. لكن قلنا هذا الاهتمام الثاني مبني على اساس باطل، مبني على اساس هذا خطا في المطالب الشرعيه وهذا خطا في المطالب العقليه، وهذا لا نختلف الا ان الشان في ثبوت كثره الخطا يعني في المطالب العقليه ازيد مما يقع في فهم المطالب الادله الشرعيه، فهذا غير نقطه. وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا، بعد ما ذكرت هذا التحليل على كلام الاخباريين، وبعد ما ذكر كلام الإخبار والتعليق عليه حذرت إعلاما على كلام يحكى عن المحدث الإسترابادي في فوائده المدنية، قال في عدة هذا قد يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.